يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الأول في هذا رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. في مطلع هذه اللقاءات يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في سنوات مضت مستمعي الكرام، شرح الشيخ وفقه الله من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح كتاب الصيام، وفي هذا العام نشرع في عرض كتاب الاعتكاف على فضيلته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فراوية الحديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر ذكرها مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله أبواب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف. نعم. أبواب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نعم. يقول ابن حجر قوله أبواب الاعتكاف كذا للمستملي، وسقط لغيره إلا النسفي فإنه قال كتاب، فإنه قال كتاب وثبتت له البسملة مقدمة، النسفي ثبتت له البسملة مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاعتكاف. نعم. كذا للمستملي للنسفي، كذا للنسفي. نعم. كذا للنسفي، وقال وللمستملي مؤخرة، وللمستملي مؤخرة. ومر بنا مرارا اختلاف الرواة في تقديم البسملة على الترجمة والتأخير، ونظرنا ذلك فيما تقدم بتقديم اسم السورة على البسملة، يعني من قدم البسملة هذا هو الأصل، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف أو أبواب الاعتكاف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالبسملة حقيقة، لكن من قدم الترجمة على البسملة جعل ذلك نظير تقديم اسم السورة على البسملة التي تفتتح بها السورة. والاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. قال الكرماني الاعتكاف لغة الإقامة وحبس النفس على الشيء، واصطلاحا هو لبس المسلم العاقل في المسجد بالنية، ويسمى الاعتكاف جوارا، الكرماني يسمى الاعتكاف جوارا. من اعتكف في بيت الله سماه أهل العلم جار الله، وكذلك من ترك بلده وجاور ولو لم يكن معتكفا إنما نزل بجوار البيت في مكة مثلا سموه جار الله. نعم. ومن ذلكم الزمخشري. نعم. ويسمى الاعتكاف جوارا وغيره، يعني ممن جاور كثير ما يقال جاور في بيت الله الحرام، جاور في مكة مثلا، هذا يسمونه جوار. وتسمية الاعتكاف جوارا كما في كلام الكرماني يدل له حديث عائشة رضي الله عنها في بعض طرق حديث الباب. حديث عائشة رضي الله عنها كان، وسيأتي هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. وسيأتي الكلام عليه. مجاور يعني معتكف، فأطلقت على الاعتكاف جوارا، يدل على أن الاعتكاف في أي مسجد كان يسمى جوار، وهذا لا يختص بالمسجد الحرام، وإنما يقولون جاور بمكة يعني جاور البيت وإن لم يعتكف بالمعنى الأعم. وأما تسمية الاعتكاف جوارا فهذا يدل له قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، يعني معتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام. وليس الاعتكاف بواجب إجماعا إلا على من نذره، وكذا من شرع فيه فقطعه عامدا عند قوم، وسيأتي هذا كله. واختلف في اشتراط الصوم له كما سيأتي في باب مفرد. وانفرد سويد بن غفلة باشتراط الطهارة له، يعني ما يجلس في المسجد معتكف إلا على طهارة، ما يجلس في المسجد معتكفا إلا على طهارة عند سويد بن غفلة، لكن هذا انفرد به وقول على كل حال شاذ، لأنه يرده الواقع، إذ من مستلزمات الاعتكاف وعدم الخروج من المسجد النوم وناقض للوضوء. وقال العيني كتاب الاعتكاف، أي هذا كتاب في بيان الاعتكاف وأحواله، وهو في اللغة اللبث مطلقا، اللبث مطلقا. ويقال الاعتكاف والعكوف الإقامة على الشيء بالمكان، الإقامة على الشيء، الإقامة على الشيء وبالمكان. ولزومها في اللغة لابد من اللزوم، يعني فلا يكفي مجرد اللبث اليسير لتسميته اعتكافا. وسيأتي في كلام بعض أهل العلم أنه لا يشترط أو لا يلزم من تسمية الاعتكاف طول المدة والمكث، بل يكفي أن ينوي الاعتكاف ولو مر بالمسجد، وهذا قول لا يسنده لغة ولا دليل شرعي. ونجد في بعض المساجد لا سيما في غير هذه البلاد عند مدخل المسجد يقول قل نويت الاعتكاف لمجرد دخولك للمسجد، وهذا لا دليل عليه. اللفظ بالنية قل نويت هذا مبتدع. نعم، هذا أمر مبتدع لأنها عبادة، والله جل وعلا يعلم ما في النيات، فلا يحتاج أن نصرح بها، وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا السنة كما بيّن ذلك أهل العلم. وهو في اللغة اللبث مطلقا، ويقال الاعتكاف والعكوف الإقامة على الشيء وبالمكان، ولزومها في اللغة. ومنه يقال لمن لازم المسجد عاكف، ومنه يقال لمن لازم المسجد عاكف، ومعتكف. هكذا ذكره ابن الأثير في النهاية، هكذا ذكره ابن الأثير في النهاية، يعني مقابلة العاكف بالبادي في قوله جل وعلا سواء العاكف فيه والباد، البادي الذي يأتي من البادي ليصلي فرض أو فرضين أو كذا ويرجع، يقابله العاكف سواء العاكف فيه والباد، يعني يستوي فيه من أقام فيه ومكث فيه معتكفا فيه ملازما له مجاورا فيه، ومن جاء لأداء فرض ونحوه من البادية، هذا يقابل هذا، لكنهم يستوون في الحقوق، فلا يقدم هذا في مكان ولا في غيره ولا في صف، إذا كان عاكفا فيقدم على هذا البادي الذي جاء من البادية. ولذا جاء الوعيد على من ألحد، سواء العاكف فيه والباد، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا يدخل فيه حتى من فرق بين العاكف والبادي، فرأى أن العاكف أحق من البادي، والله جل وعلا يقول سواء العاكف فيه والباد، فمن رأى أن للعاكف فيه فضلا لا من حيث الأجر إنما من حيث تقديم في صف أو في مكان، بحيث لا يقال هذا بادي قم عن هذا العاكف عن هذا المكان الذي سبقت إليه، نعم، فهم يستوون فيه. أما من حيث الأجر فالاعتكاف له أجره بلا شك، والمكف في المسجد له أجره، وانتظار الصلاة له أجره، والبقاء في المصلى له أجره، هذه أمور لا يختلف فيها وجاءت فيها النصوص الصريحة الصحيحة. فقوله سواء العاكف فيه والباد يعني من حيث التقدم إلى شيء مباح، فإذا تقدم إلى الصف الأول هذا البادي ما يقال والله تأخر هذا عاكف في المسجد وأحق منك، وكذا لو تقدم إلى مكان مريح سارية أو شبه يقام عنها لأن هذا عاكف، لا، سواء العاكف فيه والباد. ولذا جاء الوعيد الشديد على أن من رأى أن له حقا في المسجد يستحقه بعكوفه فيه ولزومه فيه على غيره، وأنه يستطيع أن يطرد أحدا من مكانه الذي سبق إليه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهما مستويان العاكف والبادي، ومقابلة العاكف بالبادي الذي يرد على المسجد ليصلي فرضا أو فرضين، مقابلته بالعاكف يدل أن العاكف يمكث ويلزم المسجد مدة تزيد على هذا القدر، بحيث يسمى معتكف وعاكف لغة وشرعا. هكذا ذكره ابن الأثير في النهاية. وفي المغني هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره، حتى من عكف على شيء يضره يقال له عاكف، ومن اعتكف في المسجد ليعبد الله جل وعلا ويخلو بمناجاته والانكسار بين يديه هذا عاكف، والذي يلزم ما يضره من غير أعمال البر يقال له أيضا عاكف برا كان أو غيره. من قوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقوله تعالى يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام لهم، وقوله تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. وحينئذ نستطيع أن نقول الذين يلازمون برامج معينة أو الإنترنت، نعم، أو أجهزة معينة يلزمونها بحيث تضرهم وقولهم عاكفون عليها. وكذلك من لزم هذه الأجهزة لحضور الدروس العلمية وما ينفع نقولهم عاكفون عليها. فالعكوف يستوي سواء كان برا أو غيره كما قال ابن قدامة، واستدل له بالآيات ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون يعكفون على أصنام لهم وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. وفي الشرع، نعم، لو أجلنا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم تعريفه الشرعي للحلقة القادمة. طيب. إذ يصل بنا الوقت إلى خاتمة هذه الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح النسخة الرمضانية، والذي بدأ وشرع فيه الشيخ في كتاب الاعتكاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجزي معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أن يجزيه عنا خيرا. وشكر الله لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.